بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثاني بعد 800، ونحن مع البيت 29 بعد 100، وبين يدي الصفحة 50 بعد 100 والألف. الشيخ في البيت 28 بعد 100 يقول: وقد مر معنا ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ثم يعطف البيت 29 بعد 100 على البيت 28 بعد 100 فيقول: ومثل هذا، يعني مثل الذي تقرر، من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمعي، ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمعي. لا شك أن الموضوع يتعلق بالأصول، ولعله ينصب انصبابا كاملا على قضية التكفير، تلك القضية التي هي من الخطورة بمكان، والتي ما ينبغي أن تسلم للعوام، وإنما على العلماء أن يوضحوا للناس الأصول، ومتى يخرج عن الأصول من خرج عن الأصول بقول أو تصور أو فعل. المعلوم من الدين بالضرورة من أنكره يقتل كفرا، يعطف على من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة من أنكر المجمع عليه. إذن معلوم من الدين بالضرورة والمجمع عليه، من أنكرهما يكفر والعياذ بالله عز وجل. ويعطف على هذا من استباح المحرم الذي اتفقت الأمة على تحريمه. أعطانا مثالا على ذلك، وهو استباحة الزنا أو استباحة كالزنا. ومثل الزنا كل الفواحش التي اجتمعت الأمة على حرمتها. يمكن أن يكون هذا الموضوع متعلقا تعلقا خاصا بالعلماء الذين يريدون أن يحققوا مثل هذه المجالات أو المعلومات أو المنطلقات، ولكن لا مانع من أن يعرف المسلم مجموعة من الحقائق. المعلوم من الدين بالضرورة يدخل فيه توحيد الله عز وجل. المعلوم من الدين بالضرورة يدخل فيه أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادة. المعلوم من الدين بالضرورة يدخل فيه كل حكم شرعي شاع في الناس وعرفه الناس، وحيث عرفوه لا يشترط في هذه المعرفة أن يأتوا بالدليل. من مثل: كل المسلمين اليوم بعامة يعلمون أن الربا حرام، وأن الزنا حرام، وأن السرقة حرام، وأن قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها حرام، العدوان حرام، الكبائر لعل معناها قد شاع بين الناس. ولكن كم من المسلمين اليوم إذا سألته ما الحكم الذي يتعلق بالزنا، ما حكم من زنى، يقول ارتكب فاحشة، ارتكب كبيرة. فلو ما الدليل؟ لا يقدر الكثيرون على أن يأتوا بالدليل، لا من القرآن ولا من السنة. هذا لأنه صار معلوم من الدين بشبه الضرورة، ذلك أنه شاع بين الصغار والكبار، أي بين العوام وبين العلماء. العلماء وحدهم هم الذين تخصصوا بالإتيان بالدليل على أن السرقة كبيرة من الكبائر، وعلى أن الرياء هو الشرك الأصغر، وعلى أن الخيانة إنما هي كبيرة من الكبائر. هناك كبائر يعرفها الناس لكن ما الدليل؟ هو لا يدري الدليل، بل ربما يقول أنا والله أنا الذي أعرفه أن هذا السلوك قد حرمه الله تبارك وتعالى. أعطني ما قال الله عز وجل فيه، أعطني ما الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. هو لا يدري ولا يشترط أن يدري، المهم أنه قد شاعت معرفة الكبائر والمحرمات والفرائض أيضا. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب من أركان الإيمان، الإيمان بالجنة والنار من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر بعامة، الإيمان بالقضاء والقدر، هذه كلها يعرفها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أعطيني دليلا على أن القدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ربما لا يدري وربما يدري، لكن لا يشترط به أن يدري الدليل الذي بنى عليه هذا التصور، لأن هذا التصور دخل في المعلوم من الدين بالضرورة. هنا عطف الشيخ، وطبعا هذه المصطلحات تجدها واضحة في كتب التوحيد، من حيث إن الكتاب يتناول من يخرج عن الملة. لماذا يتناول من الذي يخرج عن الملة؟ من أجل أن لا نخرج عن الملة، يعني من أجل أن نحصن العامي، فنقول له إذا فعلت كذا، إذا قلت كذا، إذا اعتقدت كذا، في هذا كله خروج عن الملة، علما بأن أهل السنة والجماعة هذا لو كررناه ألف مرة لا مانع، خاصة وأن الغبشة كاد أن يعم الأرض بالطول والعرض. ما الغبش الآن؟ الذي يرتكب معصية من المعاصي لا يخرج عن الملة بهذه المعصية، من ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج عن الملة بهذه الكبيرة التي ارتكبها، وهذا ليس من باب تنشيط ارتكاب الكبائر، يكفي أنها كبيرة ويكفي أنه يحاسب عند الله تبارك وتعالى. نحن لا نتكلم الآن عما يشجع على الكبيرة أو يهون أمر الكبير أبدا، وإنما نبين أن ارتكاب كبيرة من الكبائر لا يخرج عن الملة. هناك مذاهب ليسوا من أهل السنة والجماعة يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر، يقول هذا خرج عن الملة مع أنه بقي في الملة في جوانب أخرى، وهؤلاء دخلوا إلى أنه لا يدخل الجنة ولا يكون في النار، لا يكون في النار لأنه عنده إيمانيات، ولا يدخل الجنة لأنه عنده معاصي قد ارتكبها، وهذا ما أنزل الله به من سلطان على الإطلاق. ارجع الآن، لو أنه استحل ما حرم الله عز وجل أو ما اتفقت الأمة على حرمته يخرج عن الملة. وذكرت وهذا إذا أعدناه لا مانع من هذا، قال إن الخمر حلال بل ربما تحدى، وهذا على القنوات الفضائية، أنه أعطيني دليل على أن الخمر حرام، علما بأنه هذا الإنسان والله لو أنه يفهم الدليل لقلنا له أدلة، أو يفهم الدليل، لكنه ما يريد الدليل، يريد أن يعيس في فكر الأمة وسلوكها إعادة إفسادا. ولذلك لو قال أن الخمر ليست بحرام يكفر، ليست معصية، هذا كفر خروج عن الملة، لأنه قد أحل ما أجمعت الأمة على حرمته بأدلة كثيرة. لو شرب الخمر الآن وقال الله يعفي عنا إن شاء الله من توب، ادعينا يا شيخ حتى يعني ربما الله عز وجل يتوب علينا، هذا عاصي. إذن نحن أمام ما الذي يخرج عن الملة من أجل أن نحذر منه، من أجل أن لا نخرج عن الملة، لسنا بمعصومين، ومن زلت قدمه جاءت الشرع لتقول عليه أن يراجع الحسابات وأن يرجع إلى الله، وباب الله عز وجل لا يغلق. مهما أذنب قتل 99 واحد 99، ثم جاء إلى أحد العباد قال له أنا 99 وبدي توب، قال له الله هذا من عندي، الله يخرب بينك 99 وبيك توب روح. فقال له ما دام ما لي توبة رحمك من عالمية، فقتله صاومية. جاء لعند عالم قال له أنا قتلت 99 وكملت من عالمية إلي توبة، قال له ومن يمنعك من التوبة؟ من يمنعك؟ لكن بشرط. وعطاه الشرط وطبق الشرط وقبله الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الحسن البصري إن الله عز وجل أرحم الراحمين، هو الغافر والغفور والغفار والرحمن والرحيم وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب أيضا. يقول: عجبا من سعة رحمة الله، أحرقوا أولياءه ودعاهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ما قال إن الذين فتنوا المؤمنات لهم عذاب جهنم، قال ثم لم يتوبوا، يعني دعاهم إلى التوبة. ما في أعظم من الله عز وجل، لكن بشرط أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله عز وجل. أنا ذكرت طرفا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهنا يعطب على ذلك أنك تحرم ما حرم شرع الله عز وجل. لا يشترط أن تكون حافظا للمحرمات، اسرد للمحرمات واحد اثنين ثلاثة لا يشترط، لكن ينبغي إذا ذكر أمامك محرم من المحرمات ينبغي أن تعرف بأن هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. إذا من استحل محرما يخرج عن الملة، من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يخرج عن الملة. طيب من أنكر مجمعا عليه، المجمع عليه، هنا يتناول الشيخ الكلام لكن كلام أصولي، التفصيل فيه في كتب أصول الفقه. كتب أصول الفقه تضمنت القواعد الفقهية التي اتفق عليها العلماء والتي استلت من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبنيت عليها الأحكام، الأحكام الأصلية والأحكام الفرعية. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام حيث يعرض كتاب التوحيد هذا لا يعرضه باستفاضة ولا بتوضيح كامل، وإنما يعطيك طرفا. من أراد أن يتوسع فيمكن أن يتوسع، وكتب أصول الفقه لعلها قد ملأت الأرف المكاتب. الإجماع، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، احفظ هذه أو تذكرها أو لتمر على خاطرك. مصادر التشريع: قرآن، السنة، وإجماع، وقياس. الإجماع لا يكون في عصر النبوة، لأن الإجماع لا يكون إلا إذا تعدد الفقهاء الذين هم مراجع. في عصر النبوة ليس هناك تعدد فقهاء، لأن المرجع في الحلال والحرام، في افعل ولا تفعل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الإجماع لا يكون إلا بعد عصر النبوة. وذكر من قبل المؤرخين للتشريع الإسلامي، قالوا بدأ الإجماع في عصر الصديق وتتابع في العصور اللاحقة كعصر الفاروق ومن بعده. وكان الصديق إذا ما عرضت أو عرض عليه مسألة المسائل وهو لا يدري فيها كان يجمع لها كبار الصحابة من الفقهاء، فإذا أجمعوا على حكم ما بلغه ذلك الذي سأله عن هذا الحكم. ونحن ندري ما كان من أمره قتال مانعي الزكاة، لما طرح الصديق أمر قتال مانعي الزكاة بعض الصحابة توقفوا، قالوا نحن من قاتل المرتدين لأنهم الأخطر. مانع الزكاة ما زال يصلي، يعني ما زال فيه خير، فينبغي وليس عندنا الطاقة على أن نقاتل الجميع مرة واحدة، وإنما ينبغي أن نؤخر. وهذا رأيي من رأى أن نؤخر قتال مانع الزكاة. وإذا بالصديق يقول: والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم لما رأى حال الصحابة أنهم ما استجابوا له قال: والله لا أقاتلنهم وحدي. المهم أنه قرر القتال، فشرح الله صدور الصحابة لقتال مانع الزكاة، ونصر الله عز وجل الصحابة بقيادة الصديق. فإذا بالفتنة التي مثلتها الردة قد انطفأت نيرانها في الجزيرة العربية، وإذا بمانع الزكاة يرجعون ليؤدوا الزكاة وعلى أحسن ما يرام. فيما يتعلق بإرسال أسامة بن زيد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، عقد الراية لأسامة بن زيد وأمره على قرابة 3000 من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه. أسامة كان شابا في 18 سنة من عمره، و أرسله صلى الله عليه وسلم فنزل بالجرف مكان مع العسكر مكان قريب من المدينة. جاء الخبر أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقف ورجع مباشرة. أول قرار أصدره الصديق بعدما بوع بالخلافة في سقيف بن ساعدة أن ينفذ بعث أسامة. ما كنت لأحل عقدا قد عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. ومباشرة توجه أسامة، وكان في إرساله من الخير والبركات على الأمة ذكرها العلماء رحمه الله عز وجل، ولو وجدنا فرصة لتناولنا الإيجابيات في تنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان هناك تلكؤ من بعض الصحابة وتلكؤ عقلاني، قالوا يا صديق الآن الردة قد انتشرت وما عندنا غير هؤلاء الجيش اللي فيه أسامة، فإذا أرسلناها فرغت المدينة وكأنما حررنا الأعداء على أن يغيروا على المدينة. إذا كان رأيه يؤخر لا ينقض العقد أبدا، وإنما يؤخره فقط، بدل ما نرسله الآن نرسله بعد شهر حتى تستقر الأمور. فأبى الصديق إلا أن يرسل جيش أسامة وهو متوجه. كان يمر على القبائل، ماذا كانت تقول القبائل؟ إذا كان متردد تقول لولا أن المسلمين أقوياء لما أرسلوا هؤلاء. فحمى الله عز وجل المدينة من أن يغير عليها هؤلاء، وانحاز الكثيرون لما مر بهم مجرد المرور فقط كان هناك النصر. وذهب أسامة ونفذ وصية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نرجع الآن للإجماع. الإجماع نوعان ذكرته في مجالس سابقة، إجماع نطقي وإجماع سكوتي. الآن حتى تضح صورة، نحن الآن نفترض، وبصح الافتراض هذا وإن كان بعيد الواقعية، نحن المجتهدون الآن، ينبغي أن يكون فقهاء مجتهدون. عرض علينا أمر من الأمور، من يوافق؟ كلكم قد رفع أصبعه ولسانه قال نوافق. هذا اسمه إجماع نطقي بنطق. إذا نقل هذا الإجماع النطقي بالتواتر فهو قمة في كونه مصدرا من مصادر التشريع، لأنه إجماع نطقي بالتواتر. لو أن هذا الإجماع نقله أحد لم ينقله جمع عن جمع وإنما واحد عن واحد، هذا إجماع نطقي أحد، هذا بمرتبة ثانية يأتي. ما الإجماع السكوتي؟ قال بعضكم رفع يده وقال موافق وبعضكم سكت. السكوت هذا اسمه إجماع سكوتي، هذا يعترف به إذا كان هناك مجال للقول لكن الذي سكت أراد بسكوته أن يقر، يعني سكوته دليل على الإقرار وعلى الموافقة. وذكرت بأن الفقهاء قد ذكروا حيثية رائعة جدا، إلا أن يكون السكوت من خوف، من يجرؤ على أن يقول لا؟ إذا كان الحال بهذه الحالة هذا السكوت لا يعتد به، سكوت خوف. أما سكوت موافقة كلنا قد وافق على هذا. إذا النوع الثاني من نوعي الإجماع إجماع سكوتي. هذا الإجماع السكوتي إذا كان نقل إلينا بالتواتر فهو إجماع سكوتي متواتر، وإن نقل إلينا عن طريق الأحاد فهو إجماع سكوتي أحاد. صارت المجموع أربعة من الأنواع: إجماع نطقي متواتر، إجماع نطقي أحاد، إجماع سكوتي متواتر، إجماع سكوتي أحاد. ما الإجماع الآن؟ سنفصل إن شاء الله في هذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال طرحنا مسألة من المسائل، إرث بنت الإبن، ما رأيكم؟ طبعا هذا ما يطرح إلا على الفقهاء، يعني مو في سوق الخضار، مع احترامي لكل بائع الخضار والفواكه، هذا ينبغي أن يكون مؤهلا حيث يجمع الجميع على أن بنت الإبن ترث السدس مثلا، هذا صار تشريع. والإجماع لا ينسخ، يعني لو أن هناك حكم صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الإجماع لينقضه ما نقبل بهذا الإجماع عن الإطلاق، إذ الإجماع لون اجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص. وفي الوقت نفسه لا ينسخ ولا ينسخ. حيث نقل الإجماع صار حجة على الأمة قاطبة، حجة على الأمة وينبغي أن تأخذ به الأمة. ما حكم من أنكر الإجماع؟ الكفر. إذا كان الإجماع نطقي ومتواجر، يعني ما في شك على الإطلاق، فهو صار نص. هل هناك دليل على الإجماع نفسه؟ نعم، سنعرض هذا إن شاء الله عز وجل، لكن بعد أن نتناول ما الذي ذكره الشيخ تحت عنوان ومثل هذا من نفى لمجمع، أي مثل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، مثله في الحكم. قلنا من نفى معلوما من الدين بالضرورة يقتل كفرا، وكذلك من نفى حكما مجمعا عليه إجماعا قطعيا. لاحظ قطعيا، إذا كان إجماع رخو، إذا كان إجماع وصل إلينا بالآحاد، إذا كان إجماع فيه سكوتي ولا ندري أسكتوا رضا أم سكتوا خوفا، إذا هنا إجماع قطعي. ما الإجماع القطعي الآن؟ لاحظ التعريف، وهذا طبعا ربما أتعبنا قليلا، لكن ما في مانع أن نعرف بأن القرآن والسنة والإجماع والقياس من مصادر التشريع. وهناك قرابة عشرين مصدر آخر، لكن مصادر فرعية ليست مصادر أصلية، نحن نتكلم عن مصادر أصلية. هنا قال المعتبرون على كونه إجماعا، يعني إذا جاء فقهاء عصر من العصور، شعب من الشعوب الإسلامية في بؤرة من البؤر التي هي من حواضر هذه الأمة، المعتبرون هؤلاء أجمعوا على كونه إجماعا. إذا أجمعوا، لاحظ أجمعوا معناته نطقوا، معناته سمعنا منهم أنه إجماع، أجمعنا على حرمة كذا، أجمعنا على فعل كذا. قال بخلاف الإجماع السكوتي فإنه ظني، نحن ما ندري أسكتوا كما قلت رضا أم سكتوا خوفا، لا قطعي وظاهر النظمي. ما النظم هنا؟ قال البيت الذي فيه ومثل هذا من نفى لمجمعين، يعني البيت الشعر الذي هو من بحر رجز كما مر معنا. ظاهر النظم أن من نفى مجمعا عليه يكفر. من أين عرفنا أن من نفى المجمع عليه يكفر؟ قال ومثل هذا، المثلية، من جحد معلوما يكفر. طيب ومن نفى مجمعا عليه مثل الذي جحد؟ إذا ظاهر النص يقول أو يبين بأن حكم من أنكر المجمع عليه كحكم من جحد معلوما من الدين بالضرورة، وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة. كأنما لما عطف فهمت من العطف أن هناك عنوان اسمه معلوم من الدين بالضرورة، وباء في عنوان المجمع عليه، فمن نفى أو من أنكر المعلوم كالذي في النتيجة كالذي أنكر المجمع عليه. هكذا يفهم، علما بأنه المجمع عليه يكون معلوم من الدين بالضرورة، ومن المعلوم من الدين بالضرورة المجمع عليه، يعني واحد داخل في الثاني. لكن هكذا دل النظم، ثم يقول كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وهو ضعيف، يعني هذا الكلام الذي طرحه لا يستوي لا يستقيم، وإن جزم به الناظم من حيث قال أنا فهمت منه أنه يجزم بهذا الحكم، لكن هذا الحكم ليس مسلما به على ما فهمنا من جزم الناظم له. الراجح الآن، الراجح معناته في مرجوح، عند الراجح ومرجوح، أنه لا يكفر. الراجح لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، يعني لو أن هناك إجماعا وليس معلوما من الدين بالضرورة، يعني لم ينتشر، ما عرفه إلا مثل فلان وفلان من الفقهاء، هناك كتب ألفت في المجمع عليه أو الإجماع، حتى هذه الكتب حيث تتناول المجمع عليه لا تستقصي ولا تحصي إحصاء مسلما به، قد يقول قد أجمعوا مع أنهم لم يجمعوا، قد يكون هذا، وهذا كما قلنا مرجعه الفقهاء. قال الراجح أنه لا يكفر من نفى مجمعا عليه إلا إذا كان هذا المجمع عليه إذن معلومة من الدين بالضرورة، يعني رجعنا للأصل، من جحد معلومة من الدين بالضرورة عليه يبنى حكم أنه يكفر ولو كان هذا الحكم صغيرا، سواء كان تحريمه لعينه. التحريم نوعان، هناك محرم لذاته، هناك محرم لغيره. لا يستوي في الأصل، لا يستوي حكم من ارتكب محرما لذاته كالذي ارتكب محرما لغيره. أعطي مثال، ألا يحرم الصوم في يوم العيد؟ يوم العيد لأنه دعوة الله عز وجل للمسلمين، سواء كان أو سواء كان، جاءت النصوص تحرم، لا تحرم، تحرم. لكن هل الحرمة هنا من حيث هو يوم أم من حيث إنه عيد؟ عيد ليس لذات اليوم، وإنما لكونه إذن، إذا ليس محرم، مثل مثلا الزنا وشرب الخمر، شرب الخمر محرم لذاته والزنا محرم لذاته، لأن هذا تلتاث به العقول والثاني تختلط به الأنساب. إذن هنا يقول إذا اعتقد إباحة محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، سواء كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر، أو لعارض، لعارض يعني ليس لعينه وإنما لما عرض له، مثل صوم يوم العيد. هل تحريم صوم يوم العيد لذاته؟ قال لا، حرم لعارض. ما هذا العارض؟ قال كأن الذي صام في يوم العيد أعرض عن ضيافة الله عز وجل، حيث دعانا بعد صيامنا شهر رمضان إلى أن نفطر، فقال له يا رب أنا ما بدي أفطر، معناته أعرض عما استضافه الله عز وجل إليه. ثم قال خلافا للماتريدية أو بعض الماتريدية، حيث قال من اعتقد حلة محرم لعارض لا يكفر. حلة يعني أحدهم قال يا أخي أنا بدي أصوم يوم العيد، لأنه صيام يوم العيد ليس لعين اليوم وإنما لكونه عيدا. من استحل هل يكفر؟ إذا قلنا بأنه يكفر على الإطلاق، معناته سواء كان محرما لذاته أو لغيره. لكن هنا قال من اعتقد حل محرما لعارض لا يكفر، ولا يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المبنى عليه المعلوم من الدين بالضرورة نفي مجمع عليه، فهو داخل فيما قبله، وإنما ذكره المصنف صريحا زيادة بالإيضاح. ثم قال بالأخير فلتسمعي، فلتسمعي هذه الكلمة من أجل إقامة الوزن ليس أكثر، هي تكملة، لأن هذا من بحر الرجز، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمعي. إذن فلتسمعي إضافة، هذا الذي تيسر، لكن لا بد لنا من أن نتعرف إلى الأصل. ما الأصل؟ هذا كتاب علم أصول الفقه، يتناول تاريخ التشريع الإسلامي، يتناول قضية الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث بعد القرآن والسنة، يأتي الإجماع. الإجماع في اصطلاح الأصوليين، الأصوليون هم الذين تناولوا القواعد الفقهية التي تبنى عليها الأحكام، والذي يريد أن يفتي بحكم لا ينقله عن المذاهب الأربعة، يعني هو يريد أن يجتهد، نقول له يمكن أن تجتهد بشرط أن تكون مؤهلا للاجتهاد وأن تكون عارفا بأصول الفقه. وذكرت أنا في مجال السابقة أن من أصول الفقه القواعد أو القواعد الفقهية في مجلة الأحكام الفقهية من أروع ما جاء فيها من قواعد تشريعية، من مثل كلما ضاق الأمر اتسع، كلما الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير، كل قواعد. ومنها ما أخذ من حديث صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل قوله، وهذا الحديث في الأربعين النووي، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية إنما يؤخذ منها كثير من الأحكام الفرعية. هو الإجماع اتفاق جميع، لاحظ جميع، إذا بقي واحد ما أجمع، يعني قال جميع المجتهدين لو أن بائعو أنا ترى آتي بها وأحترم كل بائعي خضار فواكه لأنه على الأقل يعني يأتوننا بالطماطم وبالخيار والفليفلة والبقدونس، لكن لو أن سوق الخضار اجتمع البائعون في سوق الخضار واجتهدوا كلهم استريحوا، الأحسن أنه أنتوا تبيعوا وتشتروا وتسترزقوا من بيعكم وشرائكم، ودعوكم مما لا طاقة لكم به ولا قبل لكم به أو عليه. قال هو اتفاق، لا العبارات كل كلمة في مكانها، اتفاق اتفاق يعني إذا خالف واحد ما يكون إجماعا، جميع معنى ذلك أنه أيضا ما ينبغي أن يشد ولا واحد. المجتهدين إذا فيهم من ليس بمجتهد وأجمع ولا شيء هذا على الإطلاق من المسلمين، يعني لو أن غير المسلم اتفقوا شيء 20 واحد من غير المسلمين واجتهدوا من علاقة، نحن لا علاقة، لكن هل نأخذ منهم إجماعهم؟ لو أجمعوا على أن المرأة لا شيء عليها إذا ما 1 2 3 4 مما يخالف شرع الله عز وجل، هم يقولون نحن لسنا ملزمين. حتى بالمسلمين الآن يعني قلت صلتنا بكثيرين من هؤلاء في عصر من العصور، لما قال عصر من العصور معناته ليس في عصر النبوة، أقصد أنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء يسمى الإجماع، ثم قال بعد وفاته، لما قال عصر بعد أما في أثناء حياة صلى الله عليه وسلم ما في اسم تشريع على حكم شرعي، اتفقوا على حكم شرعي في واقعة من الواقعات، أي واقعة تطرح اتفق الجميع على تقريرها بصورة من صور التقرير، فإذا بهذا يصبح إجماعا، هذا إجماع نطقي نقلنا بالتواتر. إذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها وقت حدوثها، وقعت من هنا، ولو افترض أنه استئجار كان الآن في أحكام مطروحة كثيرة على فكرة، ونحمد الله على أن هناك مجالس فقهية أو مجامع فقهية تقوم بدور رائع جدا، ونرجو الله عز وجل أن يؤصل هذا الدور وأن يرسخ. استئجار الأرحام مو شقق، استئجار الشقق هذا استئجار سيارة تاكسي حتى توصلك، عم تكلم عن الأرحام. إحنا امرأة ما عندها معيل، ما عندها دخل، وزوج وزوجة، زوج وزوجة لا تحمل الزوجة الآن، وفي هذه الجارة فلنستأجر رحمها، فليوضع نطفي الأمشاج، نطفي الأمشاج يعني من الزوجة والزوج، هذا عم بيقربها حتى كأنما أنا أغراني إنه بصح. فإذا بنطف الأمشاج تزرع في رحم الجارة لمدة 9 شهور، كم بدك بالشهر؟ 150 دولار، بالدولارات أحسن، ف150 دولار، 9 شهور ضربها المخاض ولدت، تأتي المرأة التي أخذت منها النطفة أو البويضة هذه، فتأتي وتأخذ الابن الآن. ما دور يا ترى الزوجة؟ دورها أنه أعطت البويضة، ودور الزوج الآن أعطى النطفة حيوان منوي. ما دور الأم؟ ما دور المستأجر الآن؟ هي ربيت. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أولا لا يجوز أن توضع النطفة الأمشاج، أنا أتكلم الآن بناء على مجامع الفقهية، لا يجوز أن توضع النطفة الأمشاج في رحم لا علاقة لهذا الزوج ولا الزوجة به. هو هل يحل أن ندخل على الرحم نحن بالزرع؟ شو الكلام هذا؟ يعني لأنه اتقينا نحن ما هو الزنا في الفعل زنا، ثم وضعت الزراعة نفسها ذات الزنا من جملة مقاصدي، من جملة ما حرم من أجله ألا تكون هناك زراعات، أن تكون الأم هي الأم والأب هو الأب، ليس هناك إلا النسب الحقيقي للأب والأم. إذن بدأت الخصومات، والله أنا حملت 9 أشهر وكيف الآن أفرغ؟ طيب صار مشاددة معاضدة عضتها وعضتها، قالت طيب أعطوني سنة فقط، فربت هذا الولد سنة ازدادت تعلقا به، كان في رحمها بالأول بعدين صار بعينها وقم مثل هذا. مثل هذه القضية الآن لو أنها عرضت على مشارق الأرض ومغاربها من للفقهاء، الفقهاء الذين هم في مشارق الأرض ومغاربها، يقول الشيخ هنا لو وقعت حادثة عرضت على جميع المشاهدين وقت حدوثها اتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعا، لأن اتفقوا عليها واقع أو عرضت على الجميع، واعتبر الآن إجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي بالواقع، لأن الشريعة أذنت لنا بالإجماع، وحاشا لله عز وجل أن يأذن لنا بالإجماع، أو للرسول صلى الله عليه وسلم حاشا أن يأذن لنا بالإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلاله. ثم بعد ذلك يقول إذا أجمعتم على شيء نحن ما نقبله، ما دام أذن النتائج ينبغي، بس بشرط أن يكون التوظيف توظيف صحيح ليس فيه لوث. إذن هنا وإنما قيل في التعريف بعد وفاة، لماذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه في حياة الرسول هو المرجع التشريعي وحده، فلا تصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق، يعني ما بصير والله اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع من حتى يقول والله حلال أو حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع، ثم قال لا يتحقق إلا من عدد، الإجماع يكون من عدد، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحده إذا لا معنى للإجماع في حياته صلى الله عليه وسلم. نأتي الأركان والأدلة مباشرة، أني لابد من أن أقفز قفزات في هذا. ورد في تعريف الإجماع أنه اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين كل كلمة في مكانها في عصر من العصور على حكم شرعي، ومن هذا يؤخذ أن أركان الإجماع التي لا يعقد شرعا إلا بتحققها أربعة، ويذكر أركان الإجماع، ثم البرهان على حجية الإجماع وأختم به، ثم من أراد أن يتوسع كتب الفقه من أروع ما تكون، وأنا أنصح بالذي لديه رغبة في التعلم والتوسع في هذا ينبغي أن يتحصن. الآن ما أقول إجماع يعني هوجم أو الآن يأتون على نقضه، بل السنة لم تنجو منهم، القرآن الكريم ما يجرون على أن ينفوا ولا حرف، لكنهم جروا على أن يفسروا، يتبنوا التفسير دون مؤهل التفسير إلا مؤهل الإفساد، في مؤهلات الإفساد حقا، إذا قلنا ما مؤهله قال هو يريد أن يفسد على الناس التفسير، علما بأننا لدينا مكتب التفسير لا نحتاج معها إلى أي مفسر إلا إذا كان مثل الشعراوي رحمه الله، حيث إنه أتى بإضافات، أما أن تأتي للتفسير الذي نقل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تقول لا أنا أرى غير هذا، أعماه الله عز وجل بصرا مع عمل بصيرتي، لأنه ما بصح هو يتقدم بتفسيره على تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترتؤوا على الله، قل يا رب أنا أريد كذا أريد كذا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول هنا إن الله تبارك وتعالى كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة الرسول أمرهم بطاعة أولي الأمر منهم. من أين أخذ الإجماع؟ من أولي الأمر. أولو الأمر لها معاني، لكن أظهر معانيها الفقهاء، لأن منهم نتعلم أحكام الشريعة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والعلماء المفسرون الجهابذة قالوا عطف أو أعاد الفعل عطفا على الفعل الأول ليدلك على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح طاعة لله، لكن أيضا منفصلة عن طاعة الله عز وجل، يعني كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيع الله فيما أمرنا وأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا. لذلك لما قال أطيعوا الله والرسول في مكان آخر قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ترحمون هنا. هنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم عطف أولي الأمر، ما كرر الفعل مع أولي الأمر، لأن طاعة البقاء ما تكون طاعة مستقلة كطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، وإنما طاعة أولي الأمر تدخل في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولفظ الأمر معناه الشأن، وهو عام يشمل الأمر الديني والأمر الدنيوي. وأولي الأمر الدنيوي هم، لاحظ المعاني، الملوك، الأمراء، الولاة، ولاة الأمر. وأولو الأمر الديني هناك الدنيوي الذين ينظمون لنا شؤون الحياة، وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا. وقد فسر بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة، وكلا التفسيرين صحيح على فكرة. ثم قال والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه. يعني طاعة أولي الأمر لو أنهم قد أصدروا أمرا بأنه من زادت سرعته على كذا يخالف، أنا ينبغي أن أطيع وما أزيد. لو أصدروا أمرا أنه يقطع الإشارة الحمراء بيخرب بيته، ما في مانع، ما مطال. هذه الطاعة طاعة بسيطة، طاعة لله عز وجل. يعني طاعة أولي الأمر في الأمور التنظيمية الدنيوية إنما هي طاعة الله بدليل وأولي أمري منكم، ما أمرنا الله عز وجل بطاعتهم. بناء على هذا الأمور التي أسند أمرها إليهم نطيعهم فيها ما دامت منسجمة مع رعاية المجتمع وحفظ المجتمع وتأمين أمان المجتمع. ثم قال فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع، من هم؟ المجتهدون، على حكم وجب اتباعه، وجب وتنفيذ حكمهم بنص القرآن. ولذلك قال تعالى ولو ردوه، أي ثانية، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتوعد سبحانه وتعالى الآن، أي آخر دليل نختم، وقد توعد الله عز وجل من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، مع أنه مطالب أن أكون في سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل سبحانه وتعالى من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد.